يا حرة في طبعها تسمو بأعلى الفخار، عشقت حياة عفافها ملت حياة الانتظار. يا حرة في طبعها تسمو بأعلى الفخار، عشقت حياة عفافها ملت حياة الانتظار. سعدت بها كل الدنا فلواؤها شرع الوقار، ما شرقت ما غربت لكنها وسط المسار. سعدت بها كل الدنا فلواؤها شرع الوقار، ما شرقت ما غربت لكنها وسط المسار. يا حرة في طبعها ملت حياة الانتظار. سارت وفي أحلامها فجر سيتلوه النهار، فجر ترقرق باسما يطوي المفاوز والقفار. سارت وفي أحلامها يطوي المفاوز والقفار. يا حرة في طبعها تسمو بأعلى الفخار، عشقت حياة عفافها ملت حياة الانتظار. يا حرة في طبعها تسمو بأعلى الفخار، عشقت حياة عفافها ملت حياة الانتظار. أشرق يا نور كرامتها واكتب في العالم أمجادا، وارفع بحجاب الطهر لها آيات تختال رشادا. أشرق يا نور كرامتها واكتب في العالم أمجادا، وارفع بحجاب الطهر لها آيات تختال رشادا. أيتها الحرة يا أملا في القلب يجل الأعيادا، ستظل وتبقى صورتها ما بقي العالم أبدا. أيتها الحرة لا تسقي إلا للحق إلا للحق إذا نادى، حريتك الكبرى تنمو في أفق الدين إذا سادى. قولي للدنيا يا دنيا إن الحرية آفاقي، قولي للدنيا يا دنيا إن الحرية آفاقي. بالدين بهدي القرآن بشريعة رب الأكوان، شرع نحفظه يحفظنا والموعد جنة رضوان. بالدين بهدي القرآن بشريعة رب الأكوان، شرع نحفظه يحفظنا والموعد جنة رضوان. بالدين بهدي القرآن بشريعة رب الأكوان، شرع نحفظه يحفظنا والموعد جنة رضوان. بالدين بهدي القرآن بشريعة والموعد جنة رضواني والموعد جنة رضواني والموعد جنة رضواني والموعد جنة رضواني والموعد جنة رضواني والموعد جنة رضواني.